يقول ما صحة صوم من دعا بزوجته ثم أمدأ أو أمنى بسبب الشهوة والاحتكاك. إذا خرج مدي فقط ما يبطل الصوم إذا لم يكن فيه علاج، وإذا كان خرج مني بدون علاج فعليه القضاء، وإذا كان عليه وإذا كان حدث علاج سواء أمدى أو ما أمنى فعليه الكفارة كما سيأتي شاء الله. يقول يشرع لمن لم يصلي على الميت أن يصلى عليه بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك وتكون الصلاة على القبر، فكيف نفرق بين هذا وبين ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الوعيد الشديد في اتخاذ القبور مساجد عن الصلاة في المقبرة وما هي في فرق؟ أولا أتى نص بجواز الصلاة على القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر مثل حديث المرأة السوداء قال دلونا على قبري فصلى عليها، هذا أمر يعني ورد فيها النص ما عندنا إشكال، ولأن الصلاة على الجنازة ليست بصلاة من جميع الوجوه بل هي صلاة من وجه وليست بصلاة من وجه، ليست بصلاة من وجه ما فيها ركوع ولا سجود، وحقيقة صلاة الجنازة هي دعاء، فالصلاة على الميت هي دعاء للميت. يقول ما حكم تقبيل الزوجة وهو صائم؟ يكره ذلك لأنه يخشى أن يصل الأمر محرم في نهار رمضان. يقول ما حكم المال الذي يبقى في الفم من أثار المضمضة؟ ما يفطر حتى لو كرر الشخص ذلك ما يفطر. يقول هل المذي والوذي يفطران وهل ينقضان الوضوء؟ لا، بالنسبة للصوم ما يفسدان الصوم، المذي والوذي حكمهما حكم البول نجس ولا يجب الغسل. نقول ما الفرق بيننا ومعتقد انه الليل فبان نهارا وبين من اكل شاكا؟ ما الفرق بيننا انه معتقد انه ليل فبان نهارا، معتقد انه ليل فبان نهارا، وبين من اكل شاكا في طلوع الفجر من حيث وقال اصبح ما هو عليه كان المسلم مثل ما اخبرناكم أن الأصل في ذلك أنه لا يجب عليه القضاء إلا المسألة الأولى والثالثة ذكر المصنف الراجح فيها أنه ما عليه قضاء، والمسألة الثانية هي التي عليه القضاء اللي هو الشك في زوال النهار. يقول هل يجوز تسمي بعبد القوي؟ ما فيه، نعم القوي من أسماء الله المتين. ويقول إن الله والرزاق ذو القوة المتين. يقول هل هناك مفسدات للصوم معنوية مثل مفسدات الحسية؟ فيها مثل ما قال مسلم من لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة من يدع صيامه وشرابه، وليس مع ذلك أنه يفطرون تنقص من الصيام. لو شخص عطشان ويغتسل ما في بس، عطشان ويتمضمض ما في بس، عطشان ويضع على صدره ماء ما في بس. الممنوع الأكل أو الشرب أو الجماع أو ما في معنى. يقول ما حكم التسمي بكريم الله؟ كريم الله هذا وصف فلا يوصف إلا من استحق ذلك الوصف، مثل موسى عليه السلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وآدم. فهل واجب على التسمية بالقوي القوي أن تقرن بالمتين؟ أن تقرن بالمتين يعني تتم قيدة تتقع بالقوي فقط، بالقوي الله يقول وهو القوي العزيز، فأتى القوي لوحده لا يشترط أن يأتي بالمتين معه. قالوا في البخاري ومسلم قال بال فلسطين شاق إلا أن تكون صائما، لكن معنى يفطر ليس معنى أنه يفطر. أيوة نعم مبالغة بس أثناء الصيام. نعم نعم. أقول نريد إعادة السند الذي يجب على طالب العلم أن يحترز منه اللي في الإجازات في القرآن، يعني في كثير من الإجازات مكتوب وتلق عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، فما ينسب الكلام لله. والصحيح مثل ما في الآية ونزله روح القدس من ربك، الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين. نعم. الله يقول وكذلك أوحينا إليك، الله المتكلم. يقول ما عنده سند بهذه الطريقة ماذا يفعل؟ يعدله. يكتب على جنبه الصواب تلقاه جبريل عن الله عز وجل.